إذاعة بريدة تقدم من تدبر القرآن تدبر شأن الدعاء الجزء الأول. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن من تدبر القرآن العظيم أن تتدبر أمر الدعاء وشأنه فيما جاء في القرآن وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من البيان. فمن ذلك إن الله جل وعلا أخبر عن الحكمة من خلق الجن والإنس فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فبين جل وعلا أنه خلق الجن والإنس لعبادته، ليس من حاجة به سبحانه وتعالى إليهم فإنه هو الغني الحميد، ولكن لأن حكمته جل وعلا اقتضت أن تكون العبادة علامة الاصطفاء ومعيار الاجتماع وعنوان السعداء. وإذا كان ذلك كذلك فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة. وروي عنه صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء مخ العبادة، أي خالص العبادة. وهذا بيان لقول الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعاء، سيدخلون جهنم داخلي. حتى قال جل وعلا: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فلا يبالي الله عز وجل بكم لولا دعاؤكم، لولا أنكم تدعون. وذلك لأن العبادة والدين دعاء، دعاء، لأن الدعاء أصلا في اللغة هو الطلب، استدعاء الشيء، طلب الشيء. والعابد لله جل وعلا يدعو الله سبحانه وتعالى بأفعاله، بالركوع والسجود والتصدق والصوم والحج والعمرة والجهاد وغير ذلك من الطاعات الفعلية، يطلب من الله جل وعلا ثوابها، ويدعو الله جل وعلا ويعبده بالأقوال، بالثناء على الله عز وجل ما هو أهله من صفات الكمال، من أسماء الحسنى وصفات الكمال ونعوت العظمة والجلال: يا رحيم ارحمني، يا أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت. ويدعو الله جل وعلا بسؤال الحاجة: رب اغفر لي، ارحمني، ارزقني. ويدعو الله عز وجل بحاله: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ولم أكن بدعائك ربي شقيا. فالدين كله دعاء، لأن الداعي ما دعا الله جل وعلا وتوجه إليه واضطر إليه إلا لإيمانه بسمع الله لنجواه شكواه، واطلاع الله على حاله، وثقته بغنى الله جل وعلا وكرم وجوده وقدرته أن يوصل النفع إليه ويدفع الضر عنه ويكشف الضر الذي به. فلذا الداعي الذي يدعو الله محتاجا إليه يكون مؤمنا بالله عز وجل بأسمائه بصفاته بأفعاله بلطفه برحمته بفضله بقدرته بعزته. ولهذا حتى الكفار إذا اضطروا إلى الله جل وعلا دعوه مخلصين له الدين، يعلمون لا ينجيهم من الكرب إلا هو سبحانه، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم، دعوا الله ورسوله الدين لئن أنجيتنا، ما قال لئن أنجانا غائب، لا حاضر، لئن أنجيتنا من هذا لنكونن من الشرك، ينجيهم ولا لا ينجيهم، فلما أنجاهم إذا هم يبغونها. فالله جل وعلا جعل عطاءه لعباده نوعين، نوع يأتي بدون تسبب من الإنسان بأمر القدر يصل إليه يطلب كما يطلبه أجله، ونوع مرتب على السؤال والضراعة والإلحاح على الله عز وجل والتقرب إليه بصالح العمل والوسائل الحسنى التي يحبها عز وجل، فلا بد من هذا وهذا. والإجابة مضمونة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، بنص التنزيل أستجب لكم، فمنكم الدعاء ومن الله الإجابة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فمن لم يوقن الإجابة فقد أساء الظن بالله جل وعلا. ومن الواقع الدعوات التي ذكرها الله جل وعلا في القرآن عن رسله وأنبياء عليه الصلاة والسلام وصالح عباده، كل دعوة معقبة بالإجابة إلا دعوة مرتبة على شرط لم يتحقق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا ساعة يستجيب الله في الدعاء. فإذا من دعا الله عز وجل يحصل المطلوب، يحصل المطلوب، إلا في أحوال استثنائية ليكون الدعوة تعارض قدر الماضية، مثل قوله جل وعلا في الحديث القدسي الصحيح وما ترددت في شيء ترددي في قبض عبد روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. العبد ما يبي الموت، كل من حضره أجله يقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا بما تركت، إما محسنا ليزداد وإما مسيئا ليستعجل، لكن إذا حضر الأجل ما تقبل هذه النعمة لأنه مضى القدر انتهى الموضوع. أو أن تكون الدعوة بإثم أو قطيعة رحم، وهذه قد تستجاب وقد لا تستجاب، فإن استجيبت فهي عقوبة وإن لم تستجب فهي رحمة من الله. ولذا قد يدعو السارق، قد يدعو السارق أن يمكن من السرقة أو يمكن يسرق، هل هذا في صالح؟ فلهذا ينبغي العناية بأمر الدعاء، الاهتمام بشأنه. وكل أحد مضطر إلى الله عز وجل، البر والفاجر كلهم مضطرين، لكن المؤمن مضطر من جهة أحواله، إما في نعمة يرجو من الله عز وجل دوامها وزيادتها ونماءها وبركتها وأن تكون عونا على طاعة الله جل وعلا، أو في مهنة وبلية يريد من الله عز وجل رفعها، أو يحاذر أمرا منتظرا يرجو من الله عز وجل صفا، فإذا هو في جميع أحواله مضطر إلى الله جل وعلا. والذي لا يضطر إلى الله ليس بعاقل سفيه. وأما الكافر الفاجر فهو ما يدعو الله إلا حال الاضطرار بس فقط. فإذا الفرق بين المؤمن والكافر أن المؤمن يدعو الله في جميع أحيانه، يتقرب إلى الله عز وجل بالدعاء ويلهج بالثناء ويعلم أنه ما يحفظ النعمة إلا المنعم جل وعلا، ولا يصرف البلاء إلا القدير سبحانه وتعالى، فهو دائم يتضرع إلى الله عز وجل ذاكرا شاكرا شاكيا. وأما الفاجر فهو في حوال معين إذا ركبه دعوا الله مخلص الله الدين. فلهذا يا إخواني ينبغي أن نعرف شأن الدعاء. الدعاء متعلق بالربوبية، فالله عز وجل كما خلق الخلق وتكفل بأرزاقهم فهو متكفل بإجابة دعائهم. ولهذا يستجيب للمشركين وهم على الشرك لما أخلصوا له في لحظة فقط، لما أخلصوا له في لحظة. وأحيانا يصرف عنهم الأمر العقوبة التي يستحقونها بسبب عمل صالح، ما كان الله يعذبهم وأنت فيهم وكان الله معذبهم وهم يستغفر. كافر ينتفع من الاستغفار والمسلم يغفر عن الاستغفار. فأمر الدعاء عظيم، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء، وأن الدعاء والبلاء يعترجان بين السماء والأرض فيغلب الدعاء البلاء. الحديث الصحيح ما من عبد يسأل الله يدعو الله بدعوة إلا كان بينها ثلاث: إما أن يعجل الله له دعوته فيقضيها كما دعا، وإما أن يدخرها له يوم القيامة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فإذا الدعاء مسجل، فأكرم بشأن الدعاء، ولا يغفل عن الدعاء إلا جاهل أو سفيه أو مستكبر. ولهذا قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالذي لا يدعو الله لا بأقواله ولا بأفعاله ولا بأحواله مستكبر. أولهم إبليس أمر بالسجود والسجود دعاء فلم يسجد، أبى واستكبر وكان من الكافرين. فلهذا ينبغي الاهتمام بشأن الدعاء. واعلم أن الدعوات المذكورة في القرآن والسنة جامعة لجليل المطالب وسني المراتب في الدنيا والآخرة. ما يمكن تحصل على أكمل شيء إلا بهذه الدعوات المذكورة في القرآن عن رسل الله عز وجل وأنبيائه وصالح أوليائه وما جاء من الدعوات عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا يتركها العاقل ويلتمس يمين وشمال دعوات يقترعها هو يظن أنه يحسن وهو يعتدي؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون أقوام يعتدون في الدعاء. ولذلك الآن تسمع دعوات من بعض الأئمة ما أنزل الله بها من سلطان، يخترعون على الله، يشرطون على الله، ما كفاهم القرآن؟ أولم يكفى من أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون؟ ما تكفيهم دعوات النبي صلى الله عليه وسلم؟ يخترعون أدعية ويهجرون أدعية القرآن والسنة ويلقنون العوام دعوات ما أنزل الله بها من سلطان حتى تصل كالأرض. فلهذا ينبغي العناية بالدعاء وأن نعرف قدره وشأنه وأن ندعو الله عز وجل صادقين واثقين منه سبحانه وتعالى موقنين بالإجابة. ما دعاء يجري على اللسان ومر على القلب، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. وكل دعوة في القرآن العظيم قف عندها وتأمل. الذين دعوا الله عز وجل بشر مثله كما قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثله، لكن الفرق الوحي يوحى إليه. فإذا حاجاتهم هي حاجاتكم، وهم أعرف الناس بشريف الحاجات وكريم الدعوات عليهم الصلاة والسلام. فكل دعوة من الدعوات الواردة في القرآن انظر فيها تصلح لكلنا. إذا كانت شيء بخصوص النبي نفسه أو الولي نفسه هذه ما تصلح لنا، فقول النبي عليه السلام هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، هذه خاصة. انظر التسلسل الآن في الدعوات، أربع آيات. سورة الفاتحة أجمع دعاء لما طلب الدنيا والآخرة، في أدب الدعاء الكامل تقديم الثناء ثم السؤال، وطلب الهدى، الهدى التوفيق للحق، التوفيق للعلم بالحق والعمل به والعمل عن إخلاص لله جل وعلا وعن الكيفية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا طريق العلم النافع والعمل الصالح الذي هديت له خيار خلقك، ونعم عليهم بذلك، ومن يطع الله والرسول فعليك ما الذي أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن الإكرام. هذا دعاء مستجاب، بل أنت بحاجة إلى أن يهديك الله في كل أمر إلى أرشد، عسى يهديني ربي لأقرب من هذا الرشد. فأنت تحتاج أن يهديك الله في كل أمر إلى أرشد، هذه دعوة عامة، دعوة للعلم والعمل. طيب الثانية دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ماذا قال؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع، تقبل منا عملنا. فإذا السؤال الأول عن العلم النافع والتوفيق العمل الصالح، والثاني عن قبول العمل. بعد ربنا واجعلنا مسلمين لك، وهذا السؤال الثبات على الدين على العلم النافع والعمل الصالح حتى لقاء الله جل وعلا. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، دعاء أن يبقى الصلاح في الذرية، في كل دعوة صالحة نافعة لك أنت وغيرك، كل الناس يحتاجون لهذا. ثالثا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم. أنت ما ترغب أن يجعل الله من ذريتك هداة إليه يهدي عباده إليه، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، فتجعل هذا كما قال جل وعلا عن عباد الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يعني اجعلنا قدوة حسنة يقتدى بنا في عبادتك بشرعك خالصا لوجهك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وهكذا لو تدبرتم الأدعية الوذق وجدتها كافية مغنية عن الاختراعات والبدع والدعوات المتأثرة بالأهواء والاستحسان المضاد للشرع. ولو ما فيها إلا أن هذه الأدعية المخترعة أنها هجر للسنن، هجر للسنن، لأن من أحيا بدعة هجر مثلها من السنة. والحديث السادس إن شاء الله تعالى، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يتقبل منا أعمالنا ويتجاوز عن تقصيرنا وإهمالنا، وأن يعتقنا من النار ويورثنا الفردوس الأعلى مع الأخيار، والدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا وحبابنا به. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.